يا من يسر بنفسه وشبابه الناس سررت وأنت في خلص الردى يا من أقام وقد مضى إخوانه ما أنت إلا واحد ممن مضى أنسيت أن تدعى وأنت محشريج ما إن تفيق ولا تجاوب من دعا أما خطاك إلى العمى فسريعة وإلى الهدى فأراك منقبض الخطى.